فكيف تكون في الحي؟ طيب وفي الحكم في وفي ممتاز. وفي الحي الشعب يقول عليها الطلاق وانت طالب الثلاثة و... ايه علاقة حي شعبي؟ هنفضل نتنزل كده حي شعبي، حي شعبي يقول لها انت طالق، تقول ايه في الحي الشعبي؟ هنقول بقى فتوى، فتوى الحي الشعبي والحي المتوسط والحي الراقي. نتكلم على هذه الطلاق ما اختلفناش فيها، انا بتكلم اشمعنى الطلاق لا تختلف فيه؟ ما هو نفس الشيء، العامة تتكلم بألفاظ لا تدري أحكامه. بيصلي حضرته بيقول صراط الذين أنعمت عليه، أصله عامي، نقول له إيه؟ أنت يلا أفتنا. اشمعنى دي ما تختلفش فيها ودي مزعلاك؟ الناس بيقول لك إزاي ما أكلش منها؟ إزاي؟ طب وإزاي ما أنا قلت مراتي طالق؟ ده أنا بحبها وكنت بهزر معاها. رد عليا، مش فاهم أنا. ازاي ما كلش منها؟ طب بلاش كل من، يبقى حرام عليك وعليك ان انت تعوضها، وعليه ويغرم ويغرم. عايز ياكل ما ياكل، واللي عايز يقتل يقتل، واللي عايز يسرى يسرى، واللي عايز يزني يزني. طب هنعمل ايه؟ نعم تمسكون. من يتمسكون بايه؟ بيسأل حضرة المحترم المبجل، ما الذي جعل الشافعية تمسكون باللفظ؟ سبحان الله، لان العقود الفاظ والاشياء مبنيه على على على النذر. من نذرت لله تعالى ان اذبح الشيخ سامح، خلاص. استنى بس يا طارق، ما انا سبته اتكلمت وهو بيتكلم لي. انت تاني هتقولي ما اختلفش؟ استنى شويه لما نشوف طارق عايز ايه. يعني عايز ايه؟ نظرت ما اختلفناش عليه، لكن معنى ذلك ان لما اشوف واحد يقول هذه اضحيه اروح اقول له اذا تفضيت حكم المنظوره لا تاكل منها، زي ما واحد بيقول لمراته انت طالق وهو بيضحك. طب اشمعنى ما اختلفتش في الطلاق وهو بتختلف هنا؟ ايه الفرق؟ لانها ليست صريحة، لانها ليست لفظة صريحة. لفظة صريح بل لفظة صريحة، هذه اضحية لفظة صريحة. هذه اضحية لفظة صريحة. كلمة هذه اضحية وتعمل ايدك كده صريحة عند العرب. هذه مبتدأ اضحية خبر. نعم. النذر ده لفظ. يا فندم ده نذر حكمي. نذر حكمي. هذه اضحية. نعم هذه مش اضحية، على فكرة دي مش اضحية، المتطوع بها مش اضحية. لأن لا تكون أضحية إلا بعد الذبح أو عند الذبح. إذا لما يتلفظ هو كده ويقول هذه أضحية فجعلها أضحية. ما الذي جعلها أضحية؟ هو الذي جعلها أضحية، لم تكن أضحية قبل أن يتلفظ بهذه الألفاظ. من الذي جعلها طالقا؟ هو عندما قال أنت طالق. وكان حد جبره أو حد أكرهه أو حد قصره. إيه الفرق؟ انا عماله اعرف لك الموضوع. ايه الفرق بين انت طالق وهذه اضحيه؟ هذا اللفظ يؤدي الى الوجوب وهذا اللفظ يؤدي الى الوجوب، لا فرق. اذا كنت توافق على هذه فتوافق على هذه، واي عاقل اللفظ بس المنظوره. ما فيش يا فندم. النذر نوعان، حكمي وحقيقي. نذرت زي بالضبط في الحكم، في المآب، في النتيجه زي جعلته، زي هذه لأنه عينها لفظ عربي. عينها بحيث أنها تكون أضحية. تمام، ولم تكن معينة قبل تعييني. أي نعم، يبقى لازم لابد أن يضحي بها. لابد أن يضحي بها، وقبل ليست متطوعا بها. هو المتطوع بها لابد أن يضحي بها؟ رد علي. المتطوع بها لابد أن يضحي بها؟ فما الذي جعله لابد أن يضحي بها؟ أنه جعله تعيينه. إذا تكون أضحية وتجري مجرى الأضحية الثلث والثلثان. لا تجري مجرى الواجب لأنه عينها. طيب. ولم تكن معينة. تجري مجرى الواجب في الأضحية. الواجب يعني إيه؟ الواجب يعني لا يأكل منها شيئا. تضحي بها وتقع منه أضحية، لكن نذر ما شأن النذر في هذه الأمور؟ هو النذر واجب. هو جعلها أخرجها عن المتطوع بها إلى الوجوب. إن قال لفظة النذر، يعني أنا النذر نوعان، حقيقي وحكمي. ما اختلفتش معايا؟ اذا لابد ان لا ياكل منها. انت كيف تاخذ حكم النذر؟ هذه اضحيه. مش انت تقول ما اختلفتش معايا؟ النذر نوعان، حقيقي وحكمي. حكم بحيث انها تكون اضحيه، لا تاخذ حكم الاضحيه. النذر يعني ايه؟ طيب ما معنى النذر؟ النذر يعني ايجاب الشيء على الشخص بعد ان لم يكن واجبا. صار واجبا. مش الواجب الذبح. واجب. صارت الأضحية واجبة، إذا كانت واجبة فلا يأكل منها شيئا. يا رجل عندك اللفظة إنه لم يأكل هذه اللفظة. اللفظة ديت في عند العرب معناها الوجوب.